لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع أروقة رمضان، ونظرا للقرارات التي صدرت من الجهات المعنية بغلق المساجد ومنع التجمعات من باب الاحترازات والتدابير اللازمة لمحاصرة هذا الابتلاء الذي حل بنا، ونظرا لالتزامنا بهذا المعنى الآن نحاول أن نبث الدرس عن طريق التقنية الحديثة لعلنا ندرك يعني مجالا للنصح والتوجيه والإرشاد لأنفسنا ولإخواننا. مع أروقة رمضان ذكرنا في اللقاء السابق أنه من أعظم ومن أقصر الطرق للوصول للغاية العظمى تحديد الهدف. قلنا أننا إذا نجحنا في تحديد هدفنا سيؤدي هذا بنا إلى التركيز العظيم، إلى الإتقان في الأداء، إلى القدرة على توظيف الجهود والطاقات والإمكانيات، التوظيف الصحيح الذي يعود علينا بإذن الله تبارك وتعالى بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. مع إشارتنا إلى أهمية وحتمية الأخذ بالأسباب الموصلة لهذا الهدف، والتي قلنا قد يسميها البعض الأهداف الوسيطة كي نصل للغاية العظمى التي ننشدها بإذن الله تبارك وتعالى، دعونا في سبيل ذلك إلى الصبر والدعاء والتضرع وطلب المدد والتوفيق والهداية من الله عز وجل حتى لا نضيع الفرص التي لربما لا يعني تتاح لنا مرة أخرى. تكلمنا في المرة الماضية أن الهدف الأعظم هو تحقيق التقوى، وردا على يعني ما قد يلقيه البعض أن الغاية الكبرى هي تحقيق العبودية لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا نعلم ذلك جيدا، ولماذا العبادة ولماذا تحقيق العبودية إلا لتحقيق تقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية العظمى هي تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات وكذا الأحكام والحدود كلها تؤدي بإذن الله تبارك وتعالى لتحقيق الغاية الكبرى من زوايا من اتجاهات يعني المفهوم الشامل لها، بمعنى لو أدينا الواجبات والحقوق كما أريد لها كما أمر الإسلام سيوصلون هذا للتقوى بإذن الله تبارك وتعالى. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ما يوصل إلى تحقيق هذه الغاية العظمى من خلال هذا الرصيد وهذا يعني الميراث العظيم من سنته الذي يحثنا على عمل الصالح المسنون جنبا إلى جنب مع المفروض كي نصل به لتقوى الله عز وجل. بهذا المفهوم الغاية تستغرق كل الوقت وكل الجهد، كل الوقت وكل الجهد، ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا نفحات، ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها، مواسم للخير فيها منح ربانية قد توفر علينا الجهد والطاقة والوقت، قد توصلنا من أقصر الطرق كما قلنا. ولذلك العلة من ذلك عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ومن جملة هذه المعاني رمضان المبارك، هو من جملة العبادات التي توصل إلى التقوى، لكنه كمحض خاص يؤدي بك إلى التقوى من أقصر الطرق، لأنه ما فرض إلا من أجل ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك نقول في هذا الصدد الأجواء مهيئة لذلك، من فضل الله عز وجل في هذه المنحة، في هذا الموسم، في هذه الفرصة الذهبية بكل معاني الكلمة. الشياطين ستسلسل، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، فلا تصل إليك كما كانت تصل إليك قبل رمضان، فتعرقلك، تعطلك، تصرفك، تشغلك، إلى آخر المعاني. كذلك رمضان عبادة جمعية، الأمة بأسرها تجتمع على هذه الطاعة في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهذا نعني بأنك تجد على الخير أعوانا. الجو العام تغلب عليه الروحانيات، مسح من حياء تعالى الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. لا شك هذه أمور كلها تقربك من الوصول للغاية العظمى من أقصر الطرق، إذا ما أديت الأداء المتميز بإذن الله تبارك وتعالى. فإن لم تصل للغاية في رمضان أن لك أن تحققها في مجموع ما فرض عليك من واجبات ومن حقوق، فرمضان بالنسبة لك فرصة ذهبية. ومن أجل ذلك نتكلم الليلة تحت عنوان رواق التقوى، من أروقة رمضان رواق التقوى. لا شك أن الكلام عنها كثير، وأن البعض قد يكون مستوعب ومستحضر، لكن هذه محاولة من نبي الله تبارك وتعالى نحرك بها الأحاسيس والمشاعر، نبين بها قيمة هذه الفرصة وعظمة هذه الفرصة، وأنها قد لا تتكرر لنا مرة أخرى. لذلك سنتكلم عن التقوى من عدة يعني نقاط مهمة ورئيسية تقربنا إلى تقديرها وتوقيرها والارتقاء إلى مستواها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك سنتعرف على يعني مكانتها عند الله عز وجل وعند أنبيائه ورسله وعند الصحب الكرام وعند السلف الصالح. سنتعرف على معناها، سنتعرف على ثمراتها في هذه الدنيا ويوم لقي المولى عز وجل. إن يعني وسع المقام لعلنا نعرج على صفات أهلها، كل هذا لنحرك الأحاسيس والمشاعر، لندفع الهمم لتسمو وترتقي، لتجد وتجتهد وتأخذ بالأسباب بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعني تخرج بها بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفرصة الذهبية التي ندعو الله عز وجل أن يبلغنا إياها. ولذلك نقول أكثر من الدعاء والتضرع لنصل إلى رمضان لعلنا نوفق بإذن الله تبارك وتعالى. أولا لبيان مكاناتها يكفي أنها وصية المولى تبارك وتعالى الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تأمل هذا المعنى العظيم. وكذلكم هي وصية المولى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. النداءات الإيمانية في هذا المجال تؤكد لك على أن الله عز وجل خص بها أهل الإيمان لأنها عظيمة وشافية وكافية بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى الأنبياء ورسله كيف عظموا هذه الوصية. كانت الوصية الأولى بفضل الله تبارك وتعالى لجميع رسل أقوامهم، ما من نبي إلا وقال لقومه أن اتقوا الله وأطيعهم. وتأمل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف اهتم بهذا المعنى وتوسع فيه عليه الصلاة والسلام لعظيم مكانته وأهميته. عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وقال لآخر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته على كل حال. الله أكبر. وقال لثالث: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي زمان، على أي حال. معنى راقي، معنى عظيم، معنى يشعرك بيعني ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمانية الراقية التربوية الرائعة التي تفرز الشخصية المثالية حينما تستحضر هذه المعاني المباركة. لو نظرنا إلى اهتمام الصحابة بهذه الغاية لوجدنا العجب العجاب. الصديق في مرض موته علي بعمر، يؤتى له بعمر يقول: يا عمر أوصيك بتقوى الله. لما؟ فإن الله يعمل بالليل يقبله بالنهار، والله يعمل بالنهار لا يقبله بالليل. عمر لما طعن وهو في الرمق الأخير يعني ينادي على الصحب الكرام: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله كفاه ووقاه. انظر عمر بن عبد العزيز يصعد المنبر يقول: أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، واعلموا أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل. وهذا بعض السلف يوصي صاحبا له: أوصيك بتقوى الله، اسمع، فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. بمعنى أجمل شيء تظهر للناس كدعوة صامتة مؤثرة آثرة، وأثمن شيء يدخر ليوم لقي المولى تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا مما يعني يسعى له ويبذل من أجله لتكون لك نجاة عند الله تبارك وتعالى. أما عن معناها باختصار شديد، يعني حتى لا نطيل عليكم، قال بعض السلف: التقوى هي علم القلب بقرب الرب. استحضروا المعنى: علم القلب بقرب الرب. إذن استشعار الرقابة والرصد الشديد يؤدي إلى الحيرة والحذر والانضباط. معنى آخر يقول: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. أنت إنسان ولك شهوات ولا شك وأهواء وعادات وعرف وتقاليد، نفسك إن تركت ستميل إلى ما تحب، ما تشتهي، ما تعشق. لا رادع لها ولا ملجم لها إلا أن تحقق أنت التقوى، ترك ما تهوى لما تخشى. أن التقوى تؤدي إلى الخشية وبالتالي الانضباط والاستقامة من خلال هذا المعنى. أيضا قيل من معانيها الجميل الراقي عند السلف: هي أن توجد حيث أمرت وأن تفتقد حيث نهيت. بمعنى أنت رهن الإشارة وطوع الأوامر، أمرت تكون، نهيت لا تكون، لذلك أنت تسمع وتطيع على كل حال. قيل أيضا من معانيها الجميلة عن بعض السلف، أظنه طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله على نور من الله لما ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله علم بصيرة تخشى عقاب الله. تخيل قوة الدفع الذاتية عندك لعمل الخير وقوة الردع عندك عن الشر، كل هذا من خلال العلم الشرعي، طلبا للأجر وخوفا من العقاب ومن العتاب ومن اللوم. ونستطيع أن نلخص معنى التقوى بمعنى جميل لعله يشمل هذه المعاني ويضيف عليها بعض اللمسات الجميلة. أقول: التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد ظاهرا وباطنا، في الأقوال وفي الأفعال، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء. تأمل في الليل وفي النهار، تأمل في كل أحوالك وحتى آخر الأنفاس. أنت سامع مطيع لربك، رهن إشارته وطوع أمره، مستحضرا لرقابته، عاملا بذلك، مستحضرا لهذه المعاني العظيمة. إذا نجحت في تحقيق هذه الغاية بهذا المفهوم العظيم، أبشرك اختصارا وحتى يعني لا نطيل أيضا، ستجد من الثمرات ما يحرك الأحاسيس والمشاعر، ما يدفع الهمم لتعمل بكامل الجهد والطاقة بالله تبارك وتعالى. للتقوى ثمرات في الدنيا من أعظمها ومن أولها الحصول على محبته تبارك وتعالى: والله يحب المتقين، أي سيحبك المولى عز وجل، وهنيئا لك إن أحبك، حماك، حفظك، ونصرك، وأواك، وأيدك، وأرشدك بفضله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن حققت التقوى بهذا المفهوم ستدخل في المعية الخاصة: إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنت تعلم الفرق الكبير بين المعية العامة ومعكم أينما كنتم، وبين المعية الخاصة التي هي معية الحفظ والنصرة والتمكين، وهذه لا تكون إلا للمتقين، لذلك انتبه. ثالثا، من أجل ثمرات التقوى في الدنيا أنك ستكون من أولياء الله تبارك وتعالى: والله ولي المتقين. وإذا أدخلك في ولايته بعد حبك وبعد أدخالك في المعية الخاصة، من له طاقة بحربك؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأمل المعنى الجميل وانظر فيه بعين الاعتبار، ستكون بفضل عزل على مقربة من الثمرة الرابعة، وهي الحفظ من مكر وكيد أعدائك بك. تأمل معي كيف أبرزت هذه الثمرة العظيمة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هم يكيدون، هم يمكرون، هم يخططون، هم يدبرون، هم يوصلون الليل بالنهار، ولذلك لا سبيل لحمايتك إلا أن تكون متقيا لربك. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك أقول لك لابد أن تنتبه لهذا المعنى العظيم، وأن تستشعر هذا المعنى العظيم. المولى عز وجل يقول وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر إلى هذا المثال التطبيقي لهذا المعنى العظيم الجميل الجليل. انظر في قصة صالح عليه السلام، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. الآيات. ثم قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر أيها محمد كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، إلى أن قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي أن من أسباب نجاة صالح ومن آمن معه أنهم حققوا الإيمان ثم حققوا التقوى بفضل الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت النجاة بفضله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات التقوى يعني العاجلة التي نحرك بها الأحاسيس والمشاعر وندفع بها الهمم إلى الأمام، أن التقوى يا أخواني من أعظم أسباب تيسير الأمور التي نراها معقدة في غربة هذه كما تطالعون وتشاهدون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تفتح لك الأبواب المغلقة الموصدة، تزال عرقيل العقبات بتقواك لله عز وجل، بل يفرج عنك كما قال عز وجل في محكم التنزيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم، معاني عظيمة جدا جدا. كذلك تستمطر البركات بتقوى الله عز وجل في هذه الدنيا في الموجود فيكفي ويفيض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن مع الأسف كذبوا فكانت العقوبة كما تعلمون من القرآن العظيم. لذلك بالتقوى تستمطر البركات في الصحة، في الأوقات، في يعني الأموال، في الدخول، في الذرية، في الزوجات، في الأعمال، في الطاعات، في القربات بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك من أجل الثمرات للتقوى في هذه الدنيا اختصارا، هذه الثمرة الجليلة التي أرانا جميعا شغلنا بسببها، الحفاظ على الذرية، على مستقبلها، تأمين الطريق لها مع هذه الغربة في هذه الفتن. ولذلك انظروا معي إلى القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم ماذا يصنعون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كما ورد في المثل الشعبي المشهور لنا جميعا التقوى تنفع الذرية، يؤكد هذا ما ورد في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فبصلاحه حفظت الذرية وحفظ الكنز بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أردت أن تؤمن مستقبل ذريتك عليك أن تتقي الله عز وجل. أعظم ما سيترك لهم سيكونون يعني في حفظ الله تبارك وتعالى. من أجل الثمرات التي ينبغي أن نقف عندها وأن ننظر إليها بعين الاعتبار ونحن في زمن غربة والفتن من حولينا تموج كموج البحر وأنتم تطالعون وتشاهدون هذا بوضوح وجلاء، كثرة المطروح والمعروض من البرامج والمناهج والأفكار والعادات والعراف والتقاليد والشهوات والأهواء، مع وجود عوامل التأثير في يد الباطل بإعلامه المرئي والمقروء والمسموع، قوة التأثير، قوة يعني التضخيم، قوة مثلا التعتيم والتشهير بالعلماء والدعاء حتى لا يرد على ما يلقي الباطل فقيف التلبيس والتدليس وقلب الحقائق. فكيف يعني نزن الأمور وكيف نقرأ المشهد وكيف نرتب الأولويات؟ إنما بالبصيرة والتي لا مصدر لها إلا من الله عز وجل، إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، كما قال ابن عباس تفرقون به بين الغث والسمين، بين الأبيض والأسود، بين السنة والبدعة. تستطيعون القراءة الجيدة للمشهد، ترتيب الأولويات، لا يلبس عليكم، لا يعم عليكم، لا يغرر بكم، بكل سهولة تستطيعون التمييز بين المطروح والمعروض، وتكونون على يعني بينة من أمركم بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أرى أن هذه من أجل الثمرات، من الثمرات العظيمة جدا في هذه الدنيا أيضا، أن التقوى ستكون مفتاحا لنا للحصول على العلم النافع، سواء العلم المادي أو العلم الشرعي الذي تضبط به الحركة وفعل به فقه المصالح والمفاسد وترتيب الأولويات. ولذلك انظروا واتقوا الله ويعلمكم الله والله كل شيء عليم. إذا أردتم أن تطلب العلم من الذي يملك مفاتيح العلم بأنواعه وصوره وأشكاله، فعليكم أن تتقوه أولا، ثم تأخذوا بالأسباب المتاحة العظيمة. ثم أقول وأختم، من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنها السبيل لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود. نحن نعلم جميعا هذا الأصل الأصيل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نغير ما بأنفسنا إن لم نستحضر هذا المعنى العظيم، أن التقوى كفيلة وجديرة أن تسمو بنا، أن ترتقي بنا لنحقق التغيير المنشود بإذن الله تبارك وتعالى، ونغير بها الأخلاقيات والسلوكيات التي يعني تطالعون وتشاهدون أنها وصلت إلى حالة من الانحدار والانحطاط يعني لا ترضي الله تبارك وتعالى. ولذلك يا أخواني أقول احرصوا على تحقيق التقوى لتصلوا إلى هذه الثمرات العظيمة. أما عن ثمراتها في الآخرة فباختصار شديد يعني نحاول جاهدين أن نجمع هذا حتى يعني يكون حافزا لنا ومقويا لنا على أداء رمضان مميز هذه المرة، لنصل للتقوى، لنصل للغاية التي من أجلها نسعى بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الثمرات أن أهل التقوى هم أسياد الموقف. وتأمل إلى الإشارات الربانية، والآخرة عند ربك للمتقين، بل العلو على كل البشر بإذن الله تبارك وتعالى إلا من حقق التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. انظر معي إلى هذا المعنى العظيم، يستحقون بذلك التكريم بفضل الله عز وجل، إن كرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك يستحقون التأمين، إن المتقين في مقام أمين. المولى عز وجل يقول أن العاقبة لهم بحق لكونهم فعلوا هذا المعنى العظيم في حياتهم. تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذا بيان واضح وشافي، هذا هو التقسيم الحقيقي. ثم نقول يكفينا ويعني يقوينا أن ننظر لهذا المشهد بعين الاعتبار، أن لا نجاة عند المرور مع الصراط إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، أي لن ينجو إلا أهل التقى بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك استحضر من خلال الدليل السمعي مشهد الصراط ومشهد المرور من على الصراط، وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، منهم الناجي ومنهم المكردس، ناس يمرون مع الصلاة على قدر أعمالهم. فهل التقى هم مع من أول من يجوز بفضل الله تبارك وتعالى؟ فاستحضر هذا المشهد ليكون حافزا لك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد تلك النجاة العظيمة وحسبنا بها حافزا ودافعا ومقويا، انظر لهذا المشهد كأنك تراه من خلال دليل السمع، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين. انظر إلى هذا المشهد البديع الجميل الراقي، اللهم اجعل منهم يا رب العالمين. ثم تجد القرآن يتحدث بيعني إشارات عديدة لحال أهل التقى هنالك، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. انظر إلى هذا المشهد ليعني تحرك عندك الأحاسيس والمشاعر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأعظم في نظري كما تعلمون للذين أحسنوا الحسن والزيادة، الحسن هي الجنة والزيادة هي لذة النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى، والتي يقول عنها بعض المفسرين ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قيل النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى، وهذه هي يعني الحسن والزيادة بفضل الله تبارك وتعالى. فلننظر إلى هذه المعاني بعين الاعتبار، وعلينا عباد الله أن نجتهد هذه المرة، أن نأخذ القرار وأن نعقد العزم على تأهيل أنفسنا التأهيل المبكر لإدراك رمضان مميز، اغتنام للفرصة لربما لا تيسر لنا بعد ذلك كي نصل للهدف الأعظم للغاية العظمى من أقصر الطرق، فنتخرج من رمضان بتقوى الله عز وجل والتي بها تلك الثمرات التي أشرنا إلى طرف منها، ومن أراد المزيد فليراجع. بقي معنا الإشارة إلى صفات أهل التقى، أعتقد أن هذا يحتاج إلى يعني وقت آخر، ونحن يعني احترازا وحتى لا نكلف الأخوة بطول المشاهدة نقول ابحثوا هذه من خلال قراءة القرآن، ستجدون الحديث عن صفات المتقين بكثرة في القرآن، اجمعوها اقرؤوها تدبروها حركوا بها الأحاسيس والقلوب والمشاعر، لعل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لاغتنام رمضان هذه المرة الاغتنام الأمثل. في الختام ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا وأن يحفظنا ومصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. نصيحتي لإخواني يعني بعد هذه الاحترازات والتدابير الجديدة الالتزام ويعني اغتنام الخلوة هذه بأهلنا وبأسرنا، نقيم الجماعة في أسرنا ونقوم بتذكيرهم ونصحهم وتوجيههم، ويعني نلتزم بهذه التوجيهات مع الدعاء والتضرع كما قلنا، والأكثر من العمل الصالح واللجوء إلى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.